بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، والحمد لله على نعمة السنة والقرآن، والحمد لله على بلد الأمن والأمان، والحمد لله على نعمة الأمن الوافر والولاة الأخيار، الحمد لله الذي بلغنا رمضان. بادئ ذي بدء، أيها الأفاضل، بعد شكر الله جل في علاه، أشكر من تسبب في هذا المجلس العامر، ففي الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى. فمن الشكر المطلوب أن يسعى الإنسان في ذكر النعم وشكرها، فشكري لولاة أمرنا الأماجد الأخيار على نشر الخير في الناس وحرصهم على البر والإحسان، كما أشكر القائمين على هذه المجالس العامرة، وأخص بالذكر الجزيل الراعي الكريم سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، حرم حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله وحفظها وبارك لهم في أعمالهم وأعمارهم وأوقاتهم وذرياتهم. ثم شكر لكم أيها الأفاضل على حضوركم، والجلوس للعلم من توفيق الله تعالى للعبد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عطاء: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. افتتاح هذه المحاضرات محاضرة عنوانها: أتاكم رمضان. وهذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر بها أصحابه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه ويقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم، فمبارك عليكم الشهر. قال ابن رجب رحمه الله: قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. أيها الأفاضل، إن عبادة الصيام عبادة عظيمة الأجر رفيعة القدر. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي العمل أفضل؟ فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وروى الإمام أحمد وابن حبان والنسائي وغيرهم عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: إن رجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا، أي كان إسلامهما في وقت واحد في يوم واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد فقتل في سبيل الله، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال: فرأيت فيما يرى النائم كأني بباب الجنة، فإذا أنا بهما إذ خرج خارج أي من الجنة، فدعا الذي مات الآخر منهما، يعني الذي كان أقل اجتهادا ولكنه عمر بعد صاحبه بسنة، ثم خرج خارج فدعا الذي استشهد في سبيل الله فدخل الجنة، ثم خرج جميعا فقال لي: إنه لم يأني لك بعد، ارجع. فأصبح طلحة يحدث الناس بما رأى والناس يعجبون، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مما تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، نعجب من الرجلين، الأول كان أشد اجتهادا وقتل في سبيل الله، والآخر كان أقل اجتهادا ولكنه دخل الجنة قبل صاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد بقي بعده عاما؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: أليس قد أدرك رمضان فصامه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أليس قد صلى في السنة كذا وكذا سجدة لله عز وجل؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله لما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. انظر كيف رفع بتأخير عام على المجتهد والذي قتل في سبيل الله عز وجل. فبلوغ رمضان أيها الأفاضل توفيق من الله عظيم، يصطفي الله له من يشاء من خلقه. ولذلك قال المعلى بن الفضل: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. أيها الأفاضل، من سلم له رمضان سلمت له العام، ومن سلمت له العام سلم له العمر، ومن سلم له العمر سلمت له الآخرة. فإدراك رمضان نعمة عظيمة، أجور لا تعد ولا تحصى، خيرات متوافرة وشرور مندحرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. بقية الأعمال الصالحة تكتب حسناتها الملائكة، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. أما الصوم فأجره على الله، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رائحة الفم الكريهة حين تخلو المعدة من الطعام من أجل عبادة الله أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وحصن حصير من النار. الصيام جنة وحصن حصير من النار، أي إذا كففت نفسك عن الشهوات بالصيام كان ذلك سترا لك من النار عند لقاء ربك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. هذا صوم نفل في الجهاد، والإنسان على الثغور يدافع عن حرمات المسلمين، صوم نفل يباعد الله به بين العبد وبين النار 70 سنة. وما تقرب إلى الله أحد أحب إليه بالذي افترضه عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالأجور كثيرة، والمحروم أن يحرم في هذا الشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. وانظر إلى ما حف الله به هذا الشهر من الخيرات وما دفع عنه من الشرور. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. إذا كنت تريد الخير يا مسلم فهذا شهرك، يا باغي الخير أقبل، وإذا كنت هممت بترك الشر فهذا شهرك، يناديك المنادي: يا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فالعتقاء في رمضان كل ليلة، ليس رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم. وتأمل إن قصر باعك عن تصور هذه الأجور، تصور ما لك من أجر إذا قمت تتسحر وتملأ بطنك من الطعام تعبدا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه. السحور أكلة بركة، أي طعام مبارك. في الأيام العادية تقوم في الصباح فتأكل، ثم قبيل الظهر تأكل، ثم لا يأتي الظهر وأنت جوعان، ثم لا يأتي المغرب وجوعك مشتد، ولكنك حينك تتسحر ولو بجرعة ماء أو تمرات، يأتي الظهر لا تزل عن الطعام، ويأتي المغرب وترى نفسك شبعان. السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذا قمت تتسحر، رب العزة في ملكوته الأعلى عند ملائكته المقربين يثني عليك، والملائكة تصلي عليك تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والعبد إذا ذكر عند ملك عادل من ملوك الدنيا وبلغه أنه أثنى عليه وذكره بخير وبلغه الخبر، كم يفرح. وأنت إذا قمت تتسحر، رب العباد يثني عليك في الملأ الأعلى، والملائكة يدعون لك، فكيف بباب الريان الذي خصه الله لأهل الصيام لا يدخل منه غيرهم؟ من دخل شرب، ومن شرب لا يظمأ، فإذا دخلوا أغلق فلم يفتح لغيرهم. ولذلك من يفرط في الصيام أيها الأفاضل فقد فرط في خير عظيم، وعرض نفسه لعقوبة شديدة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، أي من طرفيه، فأتيا بي جبلا وعرا، فقال لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه، يعني جبل وعر، فقلت: إني لا أطيقه، أي لا أستطيع الصعود. فقال: إنا سنسهله لك، يعني اصعد، وإنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت على سواء الجبل، أي على قمة الجبل وقمة الجبال مستوية، إذا أنا بأصوات شديدة. فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: عواء أهل النار. قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، أي معلقين من الخلف، من خلف القدم، من المكان الذي تعلق الدابة حين تسلخ. فإذا أنا بقوم معلقين من عراقيبهم تسيل أشداقهم دما. فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل وقت الإفطار، فكيف بالذي لا يصوم لله عز وجل؟ ثم أيها الأفاضل، من العبر التي تؤخذ في مجيء شهرنا أن تعاقب رمضان علينا معناه مضي الأعوام وانقضاء الأعمار ودنو الآجال، فالأيام مراحل، وابن آدم إنما هو أيام مجموعة، فكل يوم يمضي يمضي بعضه يقربه إلى الله، إلى الموت والانقطاع من الدنيا وخيرها، ويدنيه من الآخرة وأهوالها. فالناس في الدنيا كلهم سائر، مطاياهم الأيام، عليها راكبون تسير بهم وهم لا يشعرون. وقد قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. والناس بقاؤهم في الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يتسابقون في الأعمال الصالحة، فإذا ماتوا ارتهنوا بما قدموا. فالدنيا زائلة أيها الأفاضل، والموعد الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أطيب من الجنة ولا أقبح من النار. والقبر صندوق العمل، والصالح مؤنس المرء في قبره. روى الإمام مسلم عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على الكوفة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرب وولت حذاء، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرب، أي أعلمت الناس أنها سريعة الانقطاع، سريعة الزوال، وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، الآخرة، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، أي انتقلوا بخير أعمالكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. وهذا الحديث فيه حث على مبادرة الخيرات، وأن يكون الإنسان دائم الاستعداد للممات، لأن الموت يأتي بغتة، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر العظيم يهوى به من شفير جهنم، أو يلقى به من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. أفعجبتم؟ والله لتملأن. هذه جهنم يهوي فيها الحجر العظيم من شفيرها إلى قعرها 70 سنة مؤصدة، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ملائكة شداد غلاظ، 70,000 في 70,000 تجر جرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تكاد تميز من الغير، ترى كل أمة جاثية، يفر الناس من هولها وزفراتها. يوم التنات يوم تولون مدبرين، ولكن أين المفر؟ قد أحاطت الملائكة بالناس، وقفوهم إنهم مسؤولون، يردونهم إلى أرض محشرهم. أفعجبتم؟ والله لتملأن. ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، يعني سعة الباب الواحد مسيرة 40 عام، والجنة لها 8 أبواب، 40 سنة في 8 320 سنة عرض الأبواب. وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من يزدحمون على أبواب الجنة. فالدنيا زائلة، وهي بالنسبة للآخرة لا شيء. الناس يقوفون في المحشر 50 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة 50,000 سنة ثم لا يباليكم الله باله؟ لا طعام ولا شراب، قد دنت الشمس من الرؤوس، ولكن من الناس من يظلل نفسه تحت ظل عرشه بسابقات من الأعمال خيرات. فالدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يوما هذا تطويل منهم، وإلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، بل أقل من ذلك، كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. كأن الدنيا الطويلة 60-70 سنة ساعة تعارف، بل سيقسمون على ذلك. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذه الساعة تكسب بها فلاح الآخرة. ولذلك كان العلماء يقولون: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، أنت مطالب بالعبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس في الدنيا فراغ، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الدنيا وقتها يملأ بالطاعة. قال ابن الجوزي: واعلم أن الزمان أشرف من أن يفرط فيه بنفس، فإن في الحديث: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ولذلك من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. ومن وصايا ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فرمضان نفحة من نفحات الله عز وجل، ومحط التزود ليوم يطول فيه القيام لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هذه المحطة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن حصل التقوى في الدنيا نال الجنة في الأخرى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فدار الآخرة إنما هي دار المتقين. فالحكمة من الصيام تحصيل التقوى، والله عز وجل يشرع لعباده أحكاما لا يبين حكمها، ولكن في الصيام بين الحكمة. لماذا؟ ليجتهد الناس في تحصيلها ويزنوا بها صيامهم. هل بصيامك حصلت التقوى فازددت نشاطا يوما بعد يوم، أم حالك قبل رمضان لم يتغير برمضان، وفتورك ما زال كما هو وتفريطك زاد؟ فإذا كنت كذلك فلم تحصل بصيامك التقوى، واعلم أن هذا الصيام ليس هو الذي أراده الله منك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. هذا تدريب على ترك الفواحش والمنكرات وغير ذلك. ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فحكمة الصيام حفظ الجوارح والابتعاد عن الآثام والاجتهاد في الطاعات، هذه حقيقة الصيام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. يلجم نفسه عن كل مخالفة. فمن لم يحفظ جوارحه وقت صيامه فليس له من صيام إلا الجوع والعطش. ولذلك قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم وأذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم صيامك ويوم فطرك سواء. ولذلك قال أبو المتوكل: كان أبو هريرة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صاموا جلسوا في المساجد قالوا: نحفظ صيامنا. وقال ميمون ابن مهران: إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب. فحفظ الصيام إنما حفظ من الآثام، وبهذا يحصل الإنسان التقوى. وأهم ما يعين على ذلك أيها الأفاضل وأختم به: مداومة القرآن والعكوف عليه بالليل والنهار. فرمضان شهر القرآن، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من مدارسته، وكان جبريل يأتيه فيدارسه القرآن، وكان يحيي ليله بالقيام وغير ذلك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة، هل امتنعت عن الشهوات كلها ظاهرها وباطنها بالصيام، وحفظته وقمت بحقه؟ فالصيام سيشفع لك. وهل استغرق القرآن ليلك كله وذهب عنك النوم بسبب القرآن؟ يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فليل رمضان إنما يعمر بالقرآن لا بغيره من الصوارف والملهيات. كان أبو ذر يقوم في الناس خطيبا يقول: أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا الدنيا لحر يوم النشور، وتصدقوا مخافة يوم عسير، إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق. فنحن أيها الأفاضل قد بلغنا الله هذا الشهر، وكم ممن تمنى بلوغه فاختطفته المنايا، وكم ممن سيبلغه لا يوفق إلى رمضان آخر. فاجعله آخر رمضان في حياتك، وأنك تستطيع أن تملأ به صحائفك عند ربك يوم القيامة. فاجتهد وجاهد، اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. رمضان يجتمع فيه جهادان، جهاد بالنهار على الصيام والظمأ، وجهاد بالليل على القرآن والقيام. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وفي أجره بغير حساب. قيام رمضان ليس ركيعات تركعها من أول الليل ثم تهجع لنفسك وتتلذذ بحياتك. كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. كان القارئ يقرأ البقرة في 8 ركعات، فإذا قرأها في 12 ركعة قالوا إنه ليخفف. وكان القراء يقرؤون القصة كلها، قصرت أم طالت، أي في الركعة الواحدة لا يقطعون القرآن، يتدبرون ويتأملون. ولذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لنصف الليل فقال الصحابة: يا رسول الله، هلا نفلتنا بقية ليلتنا؟ فإياك أن تستطيل القيام وتعجز حتى عن مسك القرآن والقيام به. قم واتلو بالليل، وجاهد واصبر وصابر، لعل الله أن يبلغك أبواب الخير، وأن يعتق رقبتك من النار، وأن يكتب لك فوز الدهر. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا القيام والصيام، وأن يعيننا على طاعته وحسن عبادته، ويجعل لها من المتقين الأخيار ومن الفائزين الأبرار، وأن يتولانا بعنايته، وأن يوفقنا بتوفيقه. كما أسأله سبحانه أن يديم نعمه علينا، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا. كما أسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا بحفظه، ويديم عليها خيرها وأمنها، وأن يزيدها بركة على بركتها، وأن يوفق ولاة أمورها، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجنبهم كل شر، وأن يحفظ المسلمين بحفظه، وأن يحقن دماءهم وأموالهم، وأن يعينهم على كل خير، ويدرع عنهم كل شر. كما أسأله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتمم لنا الإيمان، وأن يربط قلوبنا على الحق، وأن يعيننا على الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكرر شكري لكم أيها الأفاضل على حضوركم واستماعكم، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد. كما أكرر شكري على القائمين على هذا المجلس العامر وهذا المسجد المبارك وهذه الإمارة الباسمة. نسأل الله التوفيق والخير للجميع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.